رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل، نأتي على ختام هذه الرسالة التي بعنوان اتحاف المتقين بتفسير عظيمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 11 من جماد الآخر العام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 24 من الشهر 12 العام 23 و2000. وقد وقفنا على المسألة الثالثة، صح؟ على المسألة الرابعة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى في المسألة الرابعة من مسائل آية الكرسي: بيان الشفاعة وذكر أقسامها. أولا، تعريف الشفاعة لغة واصطلاحا. الشفاعة لغة مشتقة من الشفع الذي هو ضد الوتر. من الشفع، نعم، الذي هو ضد الوتر، نعم. وشفع الشيء ضم مثله إليه، لأن الشافع ينضم إلى المشفوع فيجعل الوتر شفعا. نعم. واصطلاحا الشفاعة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وإذاك رقم واحد يعتبر وتر، اثنان شفع، ثلاثة وتر، أربعة شفع. فإذا ضم الشيء إلى الشيء، واحد الواحد، سمي إيش؟ شفعا. نعم. هذا من ناحية، من ناحية اللغوية. والناحية الشرعية، واصطلاحا هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشفاعة يشفع الشافع للمشفوع له، يضم طلبه إلى طلبه. فمثلا هذا يقول: وافق على تعييني. فيأتي الشافع فيقول: وافق على تعيينه. هذا يقول: وافق على تعييني. هذا يقول: وافق، وافق له على تعييني، ضم الطلب إلى الطلب. ها؟ أو هذا يقول: اعفو عني يا فلان، اعفو عني. يأتي الشافع يقول: يا فلان اعفو عنه. صار إيش؟ طلب إلى طلب. فالشفاعة هي التوسط للغير لجلب نفع أو دفع الضر، واضح؟ وهذه الشفاعة تنقسم، في شفاعة شرعية مثبتة، وفي شفاعة منفية، ها؟ لا أصل لها، ادعاها المشركون على نحو ما سنبين ذلك. نعم. السلام عليكم. نعم. ومثال الشفاعة بجلب المنفعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخولها. الآن الكلام كله على الشفاعات التي تكون يوم القيامة، لتكون يوم القيامة. في شفاعة دنيوية تشفع لواحد، تقول مثلا: زوج فلانا، أو اعفو عن فلان. هذا ليس هو موضوع حديث العقيدة، هذه فيها حديث اشفع وتؤجر. هذا عمل صالح، تشفع لأخيك، لمكروب، لمطلوب، ها، تساعده، تشفع له. لكن الكلام كله عن الشفاعة يوم القيامة، الذي ذكر الله في كتابه، قال في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. واضح؟ طيب، في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بدخوله، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتقدم أهل الجنة جميعا قبل أن يدخل الجنة، فيقعق حلقة الباب، فيقال له: من خزة الجنة؟ يقول: من؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك. فهو كل أهل الجنة يريد ماذا؟ أن يدخل الجنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتقدم ويستأذن فيدخل الجنة. هذه اسمها شفاعة، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع الشفاعات. نعم. السلام عليكم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ما معنى أستفتح؟ السين والتالي يا أبا محمد، يعني إيش؟ يطلب أن يفتح له. أستفتح يطلب له، يطلب الفتح، أن يفتح له الباب. فيقول خازن، من خازن؟ يعني ملك خازن، خازن الجنة. ما اسمه؟ ورد في آثار اسمه رضوان، لكن خازن النار نص القرآن، ما اسمه خازن النار؟ مالك. قال جل وعلا ونادوا يا مالك ليقضي عليه ربك قال إنكم ماكثون. واضح؟ لكن مروي في روايات كثيرة ومشهور في كتب العقائد أن خازن الجنة اسمه رضوان، لكن قطعا أن الجنة والنار خزنة، في خزنة للنار وخزنة للجنة. طيب، ومثال الشفاعة بدفع المضرة، ومثال الشفاعة بدفع المضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. الله أكبر. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون. طيب، لو لاحظتم الآن المسألة اللي ذكرها شيء والدليل شيء آخر. المسألة ذكرها كمثال، إيش قال؟ قال مثال الشفاعة بدفع مضرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن استحق النار ألا يدخلها. يعني هنا تحصل إيش؟ الشفاعة حتى لا يدخل، من البداية لا يدخل. بينما الحديث يدل على ماذا؟ أن يشفع لمن دخلها أن يخرج منها. واضح؟ واضح. طبعا دليل أن من دخل النار ويخرج منها أدلة كثيرة، أحاديث، حتى حينئذ ماذا يسمون إذا أدخل الجنة؟ الجهنميون، في أكثر الحديث. لكن من استحق أن يدخل النار ألا يدخلها أخذ هذا بالاستنباط، ليس ثم دليل صريح بأن في شفاعة لمن استحق أن يدخل النار يشفع له فلا يدخلها. قالوا إذا كان الذي دخلها ممكن أن يشفع له ليخرج منها، فكيف من لم يدخلها؟ فكيف من لم يدخلها؟ والشفاعة لكل حال هي بإذن الله عز وجل، وهي إكرام من الله للشافع ليشفع، هي كرم من الله عز وجل. قل لله الشفاعة جميعا، فالله عز وجل يهب لمن يشاء ويكرم من يشاء بالشفاعة ليشفع لغيره. إذ لو شاء الله عز وجل عفى عن فلان وأدخل فلان وأخرج فلان من النار من غير أن يشفع شافع. وكثير من الناس ربنا جل وعلا أرحم الراحمين، حتى منهم من يخرج بلا شفاعة. إذا لماذا الشفاعة؟ بما أنه سيخرج الله أقواما بلا شفاعة إكراما للشافع، فمو هذه إكراما للشافع، فيكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع الشفاعة العظمى، يكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع لدخول أهل الجنة الجنة، يكرم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع لعمه أبي طالب فيخفف عن العذاب، يكرم الله الشهداء فيشهد أحدهم لسبعين من أهله، وهكذا ربنا جل وعلا يكرم من شاء بالشفاعة لأن يشفع. لكن ما في أحد يشفع إلا بعد إيش؟ إذن الله عز وجل ورضاه. واضح؟ طيب، ثبوت الشفاعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. ثانيا، ثبوت الشفاعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. دليل الشفاعة من كتاب الله قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، من ذا الذي؟ إيش قلنا من ذا الذي؟ هذا إيش؟ أسلوب استفهام، سؤال. والمراد من الاستفهام ماذا؟ النفي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجواب لا أحد يشفع عند الله عز وجل إلا بإذنه فيشفع. فكون الله عز وجل بهذا الاستفهام الذي يدل على النفي نفى أن تكون الشفاعة إلا بإذنه، يعني في شفاعة ها بإذنه، فدلت الآية على أنه ماذا؟ في شفاعة وما في شفاعة؟ في شفاعة. فكونه جل وعلا نفى أن يشفع أحد إلا بإذنه دل على إيش؟ أن الشفاعة بإذنه حاصلة، واضح؟ ثابتة. نعم. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قل لله الشفاعة جميعا، لله شفاعة جميعا، إذن في شفاعة والله يملكها ويكرم بها من شاء من عباده، حتى ملائكة يشفعون كرامة من الله عز وجل. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وأرضى. إذن حتى الملائكة يشفعون، حتى الرسل يشفعون، لكن كله بإذن الله عز وجل ورضاه، ورضا الله عز وجل عن الشافع لكي يشفع وعن المشفوع له لكي يشفع له. واضح؟ طيب، هذه أدلة من القرآن كثيرة، لكن اكتفينا بذكر هذين دليل. ومن السنة ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر. هذا الحديث الصحيح الصريح في صحيح البخاري مسلم يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول لكل نبي دعوة مستجابة. مشهور من أعظم الدعوات التي استجاب الله لنوح عليه السلام، دعا لقومه فأغرق الله الأرض ومن عليه، وما نجا إلا من كان معه في السفينة. قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر المسامير، سفينة صناعها بأمر الله عز وجل، ما نجا إلا نوح وأهله ومن حمل معه، والباقي هلك. دعوة عظيمة، ومن قرأ كتاب الله وتدبره يجد بأن الله يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه. استجاب جل وعلا لموسى عليه السلام، لعيسى عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، دعوات عظيمة. إبراهيم عليه السلام دعا ربه ها أن يجعل لهذا البيت إيش أفئدة من الناس تهوي له، شوف آلاف السنين وما زال الناس تهوي، يعني الهوي النزول من أعلى الأسفل. كيف قلوب المسلمين؟ ها في ناس يعني بالحلم يتحلم أن يذهب إلى بيت الله الحرام، وفي ناس يذهب ولا يشبع، في ناس آخر عمره يقول أجلس هناك حتى أموت، لو لا أريد أجاور. يقول شيء دعوة إبراهيم عليه السلام، فالدعوات الأنبياء مذكورة في كتاب الله عز وجل. آدم عليه السلام دعا ربه صح، نوح عليه السلام أكل الشجرة وعصى آدم ربه، دعا ربه وتوسل بكلمات، قال إيش ما هي الكلمات؟ فتلقى آدم ربه كلمات، رب علم ألهمه إياها، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه. ما الكلمات؟ الكلمات ذكر الله عز في سورة الأعراف، قال إيش أنه قال هو زوجه ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، فالله عز وجل استجاب لهما. وهكذا اقرأ كتاب الله وتجد العجب العجاب من استجابة الله عز وجل لعباده. الله قال جل وعلا وقال ربكم ادعونا استجب لكم، دعا الله عز وجل، دعا الله عز وجل عباده أن يدعوه ووعدهم أن يستجيب لهم. انظروا تأملوا، عندك مصيبة، عندك مشكلة، عندك رغبة، عندك تحتاج وظيفة، تحتاج زوجة، تحتاج ستر، تحتاج، من ذا الذي يستغنى عن الله طرفة عين؟ لا أحد. والله يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. هل قال لنبيه قل إن الله قريب؟ كلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيتنا، يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم، يسألونك عن الخمر الميسر قل فيهما إثم، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الجبال فقل ربي ينسفها نسفة، يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ما قال جل وعلا يسألونك عن الله قل إن الله، ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني تولى إجابة نفسه، ما قال لنبيه قل، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الله عز وجل لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، الله قادر على أن يشفي الإنسان من أي مرض وأن يحله أي معضلة وأن يرزقه أي رزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع، بيده ملكوت السماوات والأرض ولا يضره شيء لو أعطى، وهو الغني الحميد. فعليك أن تثق بالله عز وجل، إما أن يعطيك ما سألت أو يعطيك خير مما سألت أو يدخل ذلك لك أجر وثواب ليوم القيامة. فعليك أن تكون قريب الله عز وجل. المشركون وهم مشركون إذا ركبوا في الفلك وغشهم موج ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلص للدين، يستجيب الله لهم أم لا؟ يستجيب الله لهم، وهو يعلم بأنهم سيعودوا للشرك، ومع ذلك إذا دعوا استجاب لهم. بل إبليس عدو الله وعدو عباد الله دعا ربه فاستجاب الله، قال أنظرني لا يوم بعثون قال إنك من المنظرين، وهو إبليس ها فيا عبد الله ثق بالله عز وجل، إذا كان استجاب الله لإبليس والمشركين فلماذا الله لا يستجيب لك؟ لكن أنت كلف نفسك وادعو الله عز وجل، لا تفكر إيش بالإجابة، الله يستجيب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طيب هنا كل نبي له دعوة، يعني جل وعلا جعل له دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، كل واحد دعا، وإني اختبأت دعوتي، بدل الدعوة يدعو الله عز وجل يستجيب له، دعوة كبيرة. ماذا قال؟ قال شفاعة لأمتي يوم القيامة. انظروا وتأملوا كم وكم يحبنا النبي عليه الصلاة والسلام، حبنا ولا لا؟ ماذا قال الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم ما عنتم، يعني ما يريد شيء يشق علينا، بالمؤمنين رؤوف رحيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، في حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. صلى في رمضان قيام ليل، كثر الناس وأتباعه، ما خرج عليه لهم في الثالثة أو الرابعة، الليلة الثالثة أو الرابعة، صلى في ليلتين أو ثلاث، انتظروا، قال خشيت أن تكتب عليكم، يخشى إيش؟ أن نكلف ثم نعجز عن ذلك ثم نأسم إذا تركنا ما أوجب الله علينا، كل ذلك رأفة بها الأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحبكم يا أمة محمد، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوه صلاة ربي والسلام عليه، وافتخر وارفع رأسك أنك إيش؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أهم شيء توحد الله عز وجل، ما تشرك بالله أي شرك، وكلما ازداد توحيدك وعظم توحيدك وقوي توحيدك كلما زادت طاعة الله عز وجل. يعني لا تتصور واحد توحيده قوي، ها، موحد الله عنده يقين وهو غارق في المعاصي، لا، أصلا كلما كمل التوحيد كلما زادت طاعة الله عز وجل، كلما قصر المسلم عن الموحد عن المعاصي. لكن الذي يقع في المعاصي كثيرا ويستهين بالواجبات، هذا دليل على ماذا؟ على ماذا دليل على ماذا؟ على ضعف توحيده. يعني لا تظن التوحيد كلمة تقول لا إله إلا الله، قال لا، يقولها مخلصا من قلبه، أن لا يشرك بالله شيئا، أن يكون محبا لها، متيقنا، منقادا، وموالي لأهل التوحيد، معادي لأهل الشرك. كلمة عظيمة وعظيمة جدا، أعظم كلمة، أعظم شهادة شهد الله عز بها. فلذلك على المسلم أن يحقق التوحيد ويسعى لتحقيقه، ولو أفنى عمره كله في التوحيد لتحقيق التوحيد لم يكن ذاك كثيرا. أصلا ما خلقنا إلا للتوحيد، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قال ابن عباس إلا ليوحدون. بل لو أن شخصا ما عبد الله عز بكل العبادات لكن ما وحد الله عز وجل لم يستلزم عبادته شيئا، لقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك. فهذه الشفاعة من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام التي يؤتيه الله عز وجل إياها، جعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بدلا يدعو دعوة، قال خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر أمتي. فالخوارج والمعتزلة والإباضية يسخرون بهذا الحديث ويكذبونه ويجحدونه حتى لفهمهم، وكم من عائد قولا صحيحا وآفة الفهم السقيم، فهم سقيم، ظن أن مع الحديث أن أكثر من الكبائر ليشفع لك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف أكثر من الكبائر، يقول بعد لماذا تعبد الله، لماذا نفعل ما دام يشفع الشفاعة لأهل الكبائر؟ ما فهموا بأن أصلا الذي يطلب الشفاعة ومحتاج الشفاعة يكون إيش؟ قاصر في أعماله، يعني الذي هو أكمل في عبادة الله عز وجل ومستقيم على أمر الله عز وجل هذا يدخل جنة بغير حساب ولا عذاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخل جنة بغير حساب ولا عذاب. فلما يقول النبي عليه وسلم 70,000 يدخل جنة بغير حساب ولا عذاب، هؤلاء ما عندهم المعاصي، ما عندهم الفجور، ما عندهم التقصير، ما عندهم العقوق، ما عندهم القطيع، ما عندهم التفريط في عبادة الله. فالمحتاج إلى ذاك من؟ اللي يقولك والله أنت أصلا أنت ما تحتاج واسطة، ما يقول هكذا حتى بيمر الدنيا، أنت ما تحتاج واسطة، نسبتك قوية ولياقتك كاملة ومش عارف إيش وكذا، أنت مقبول من غير شرط ولا قيد. لكن هذا اللي يمكن يمكن هذا اللي يبحث عن ماذا؟ عن شفاعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام عن المقصرين من أمته أنه سيشفع لهم صلاة رب السلام عليه، لأنه بالمؤمن رؤوف رحيم، ولأنهم وحدوا الله عز وجل، آثروا أن يوحدوا الله عز وجل وإن كان عندهم معاصي أو تقصير لكنهم ما أشركوا بالله عز وجل. هؤلاء قلة، أتعلمون ذاك أم لا؟ الذي وحد الله عز وجل ولو كان عنده معاصي، هؤلاء قلة في هذه الأمم، في هؤلاء البشر. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنتم وأمم الشرك إلا كشعرة بذنب الظهر، كشعرة بيضاء في ذنب ظهر الثور الأسود. شو ظهر أسود ثور في شعرة واحدة. هذه أمة التوحيد اللي وحد الله عز وجل، نسبة إيش كم إلى كم؟ واحد إلى كم؟ إلى الله أعلم كم. هكذا موحدون لهم فضلهم عند الله عز وجل، لهم كرامة، ما أثروا أن يعبدوا غير الله عز وجل. كم وكم إنسان يعبد بقرة أو شجرة أو صنما أو صليبا أو حيوانا أو النجوم أو الكواكب أو الشمس، كثر عدم عباد الهوى، عباد الفروج، عباد الفئران، حدث ولا حرج من الأصنام والأوثان والصلبان. هؤلاء كلهم أعرض هذا الموحد عن عبادة هذه الآلهة الباطلة كلها، وآثر أن يعبد من؟ إلها واحدا، وإله وإله واحد لا إله إلا هو. لكن هؤلاء الذين ما يعرفوا التوحيد ولا قيم التوحيد يستهينوا بأمر التوحيد، تجدهم والله وجد فيهم، تجد من يتورع ويتحرى ويجتهد في أمور بدع ما أنزل الله من سلطان، لكن في التوحيد يفرط أشد التفريط، أليس كذلك؟ تجد بعضهم يقول لك أبد ما يصح إسلامه عبد ولن يدخل جنة ومأواه النار ما لم يؤمن بالولاية، أن في 12 إمام لازم يؤمن بهم ولا ما يصح إسلامه ويدخل جنة. طيب هذا شيء ما أنزل الله بالسلطان، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم أن في 12 واحد ها اسم فلان وفلان وفلان. طيب كيف يعني؟ كيف يعني إذا ما آمن ب 12 سيكون أهل النار؟ طيب اللي مات قبل أن يخلق الله 12، ما في ناس ماتوا في زمن علم أبي طالب وزمن الحسن والحسين ماتوا قبل أن يكمل 12، كيف ما يصح إسلامه؟ عجيب أمر هؤلاء. وتجد من جانب التوحيد يشركون بالله عز وجل ليلا نهارا. لازم نحمد الله على التوحيد، لازم نحمد الله على الإسلام الصحيح، لازم نتمسك، نعرف أن إسلامنا هذا الصحيح نتمسك به. الهلك كثر، لا تسأل عن من هلك كيف هلك، لكن سأل عن من نجا كيف نجا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ماذا قال الصحابة؟ هل سأل الفرق هذه في النار ولا سأل إيش عن الواحدة؟ قال من هي يا رسول الله؟ ما قال من هم 72، ما قال من هم، قال من هي يا رسول الله؟ نبي هذه الناجية. فقال من كان معنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال الجماعة. شوف ما سألوا عن 72، ما سألوا عنهم، سألوا كيف الفرقة التي ستنجو وهي الناجية من البدع في الدنيا وناجية من النار يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمة يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم. وأما إجماع العلماء، وأما إجماع العلماء فقد أجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة. من أهل السنة ها؟ يعني أهل البدع كثر، لكن الكلام على الإجماع القائم الصحيح أن يجمع علماء السنة، علماء الحق والكتاب والسنة. على ماذا أجمعوا؟ على ثبوت الشفاعة في الآخرة للمؤمنين، وهذا الذي دلت عليه الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر. الله أكبر. نعم كمل. السلام عليكم. ثالثا بيان نوعي الشفاعة وشروطها. جيم بيان نوعي الشفاعة وشروطها. نعم. الشفاعة شفاعتان، الأولى الشفاعة المنفية وهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. نعم. وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. الثانية الشفاعة المثبتة وهي التي تطلب من الله وتحققت فيها الشروط الشرعية. سبحان الله، يقولون عند التفصيل يتم التحصيل. الشفاعة تارة يثبتها الله عز وجل وتارة ينفيها. يعني في شفاعة ولا ما في شفاعة؟ ها التفصيل ايش يا اخوان؟ في شفاعة منفية وفي شفاعة مثبتة، فما اثبته الله عز وجل ما كان بشرطي الشفاعة، ما هما؟ الاذن والرضا. وما نفاه الله عز وجل تلك الشفاعة التي يزعمها الكفار، يعبدون الاولياء ويقولون هؤلاء شفعان عند الله، من قال لكم سيشفعون لكم؟ تشركون بالله ويشفعون لكم، وقد يشركون بالله عز وجل صنما أو وثنا أو صليبا ويقول هذا يشفع لنا عند الله، من قال لك بأن الله يأذن لصنم لأن يشفع؟ فما نفاه الله عز وجل غير ما أثبته، حتى لا يكون في خلط. هل في شفاعة؟ إن قلت لا أخطأت، وإن قلت نعم أخطأت، وإنما التفصيل، وبالتفصيل يتم التحصيل. ماذا يقال؟ نقول في شفاعة نفاه الله عز وجل، شفاعة الشركية التي يدعون فيها غير الله عز وجل، وفي شفاعة أثبتها الله عز وجل التي هي بيد الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء، فلا يشفع أحد إلا بعد إذنه ورضاه. نعم. السلام عليكم. والشفاعة لها شرطان، الأول الإذن، فلا تتم الشفاعة إلا بإذن الله الكوني. نعم. الثاني الرضا، رضا الله عن الشافع أن يشفع وعن المشفوع لكي يشفع له. نعم. فالأصنام لا يأذن الله لها ولا يرضى أن تشفع، والملائكة حتى لو أذن الله لهم أن يشفعوا فلا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله. نعم. وقد جمع الله عز وجل هذين الشرطين الإذن والرضا في موضعين من كتابه، فقال سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إلا من أذن الرحمن، هاي الأذن، ورضي له قولا. نعم. يعني آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ذكر شرطا واحد وهو الإذن، بينما هذه آية سورة طه في آية أخرى سددت الآن جمع الله ماذا؟ الشرطين في موضع واحد، فقال يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وإن كان ملائكة، فالله عز وجل يقول بأن شفاعتهم لا تغني شيئا إلا استثناء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة ما تنفع إلا استثنى منها ما كانت بإذن الله عز وجل ورضاه. واضح؟ طيب. إذن هنا في شفاعات، يعني أهل العلم ذكروا شفاعات ثابتة، الشفاعة العظمى شفاعة نبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يتخلى الناس عنها، تخلى الأنبياء وأولو العزم عنها لأنهم ليسوا أهلا لذلك، فكل منهم يقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى غيري، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى غيري. آدم عليه السلام ونوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، كل منهم يقول ماذا؟ نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، إلى أن ينتهي الناس حتى يبدأ الله بفصل القضاء. هذه الشفاعة يبحثون عن من يشفع لهم ليبدأ الله بفصل القضاء، وقد أخذهم الكرب العظيم. فإذا انتهوا إلى عيسى عليه السلام قال كما قال أخوته الأنبياء والمرسلون، يقول نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتي الناس جميعا، ليس محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل الناس جميعا، فيقول للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تشفع لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول هل يقول نفسي نفسي؟ لا، يقول ماذا؟ يقول أنا لها. شو أنت إيش من أمة من؟ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا لها، لكن هل يشفع من غير إذن؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يستثنى؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير إذن لا. صورة إذنه كيف؟ يستأذن يسجد لله عز وجل ويفتح الله عليه من محامد حتى ما لا يحسن في الدنيا، محامد جدي يثني بها على الله عز وجل. ثم قال الله جل وعلا ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. فهؤلاء الآن الأمم سيشفع للأمم كلها حتى يبدأ الله بفصل قضاء، وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع رأسه يقول ها أمتي أمتي. حتى في هذا الموقف موقف صعب جدا يذكرنا عليه الصلاة والسلام فيقول أمتي أمتي، ألا تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تكثرون من الصلاة والسلام عليه؟ ألا تتبعونه؟ يذكركم في ذاك الموقف يقول أمتي أمتي اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بها نجا، سواء في الاعتقاد في العبادات في الأخلاق في السلوك، خير الهاد هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، في شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يشفع لها الجنة حتى يدخلوا، شفاعة خاصة به يشفع لي أبي طالب عمه فيخفف عنه العذاب. هو المشرك الوحيد الذي يستفيد فيما نعلم من الأدلة، هو الوحيد الذي يستفيد من الشفاعة لكن ما يخرج من النار وإنما يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاع من نار جهنم. يشفع المؤمن بعضهم لبعض، ويشفع الشهداء لأقربائهم، وتشفع الملائكة، والشفاعة تكون لمن في حق النار لا يدخل النار، ولمن دخل النار أن يخرج منها. وفي شفاعة في الجنة حتى ترتفع المراتب. قال إيش؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. ومثال على ذلك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام دون النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة والدين والاستقامة، دون النبي عليه الصلاة والسلام ما في حد مثل النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرفع الله عز وجل أزواجه له، ها يرفع الله عز وجل أزواجه له. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه في الدنيا وفي الآخر، وقد خيرهن الله عز وجل بين أن يسرحون النبي صلى الله عليه وسلم صراحة جميلة، ها، وبين أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترنا من؟ الله ورسوله والدار الآخرة. فإذاك يقال عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن في الجنة التي توفي عنهم النبي عليه السلام 9 أزواج، هم أزواج النبي عليه السلام في الدنيا وفي الآخرة. وإذاك حرم الله عز وجل عليهن الزواج من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلك كان عند الله عظيما. وأول من خير من؟ عائشة أم المؤمنين، تختاري أسرحك صراحة جميلة ومتعك كما أمر الله عز وجل، أم تختار الله رسول الدار الآخر؟ قالت بهذا تخيرني يا رسول الله، ما يبيلها بهذا تخيرني يا رسول الله، بل اختار الله رسول الدار الآخرة. شوف هذه أم المؤمنين عائشة الذي يشتمها هؤلاء السفلة في الليل والنهار، هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة صلوات ربي والسلام عليه ورضي الله عنها وأرضاها. الصديقة ابنة الصديق، الصحابية ابنة الصحابي والصحابية رضوان الله تعالى عليها. المهم أن هذه شفاعة أيضا في الجنة وشفاعة أخرى ليس هذا محل ذكرها. طيب، المسألة الخامسة. السلام عليكم. المسألة الخامسة إثبات علو الله تعالى على خلقه، دل على إثبات صفة العلو لله. هذه المسألة الخامسة في هذه الآيات الكرسي دل على قول الله عز وجل إيش؟ وهو العلي العظيم، صح؟ طيب، الله عز وجل في العلو، ولله عز وجل العلو المطلق، أما المطلق كامل. طيب، ما الصفات التي الله عز بها يتصف بالعلو المطلق؟ كل الصفات. ما من صفة لله عز وجل إلا والله عز وجل متصف بالإطلاق بالكمال المطلق، لا في سمعي ولا في بصري ولا في حكمي في حكمي ولا في حكمته ولا في قدرته ولا في قوته، في جميع صفات الله عز وجل الله فيها إيش؟ الكمال المطلق الكامل. قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، وقال جل وعلا وله المثل الأعلى، فكل صفات الله عز وجل الأعلى هو فيها جل وعلا، بل حتى من أسمائه الأعلى. قال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، هل ذكر الله الأعلى في موضع آخر من القرآن اسما لله عز وجل؟ لا، بل في الليل إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى، وقال سبح اسم ربك الأعلى، فالله هو الأعلى، أعلى من كل شيء، أعلى بذاته وأعلى بصفاته وأعلى بقهره على المخلوقات. إيش قلنا بجملة يسأل عوضها؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على المخلوقات أو لكل المخلوقات، واضح؟ فهو العلي جل وعلا. طيب، دل على إثبات، دل على إثبات صفة العلو لله في آية الكرسي موضعان. موضع، نعم. الأول العندية في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده. عنده، إذا الله عز وجل إيش كونه قال عنده، يعني الله عز وجل في العلو، عند الله في العلو، واضح؟ هل الله عز في مكان؟ كلمة في مكان، ربنا جاء خلق الأماكن كلها فوق كل الخلق، ما في أماكن، خلاص حيث لا مكان ربنا جل وعلا فوق المخلوقات. إن صح بالتعبير أن يقال الله في مكان، فالله عز وجل في أي مكان؟ في العلو. وإن قلنا ما في داعي نقول كلمة مكان، نقول في العلو، كما قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا أأمنت من في السماء، وقال جل وعلا وهو العلي العظيم، وقال جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى، وقال جل وعلا يخافون ربهم من فوقهم، وقال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده، وقال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه والعروج والصعود الأعلى، وقال جل وعلا عن عيسى السلام إني رافعك إلي ورافع إني مطهرك ورافعك إلي، قال جل وعلا بل رفعه الله إلي. فكون يقول من ذا الذي عنده، من ذا الذي يشفع عنده، فإذا عنده عندية، له عندية وهو فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني في ملأ عباد الله عز وجل عند الملائكة الله يذكره، يذكرك يا عبد الله إن أنت ذكرته. قيل ليس ثم فضل أعظم من هذا الفضل، فضائل الأذكار كثيرة كثير عشرات فضل ذكر الله عز وجل، لكن أعظم فضل لذكر الله عز وجل أن الله عز يذكر من ذكره، الله يذكر من ذكره. ها قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، يعني واحد الآن لو مذكور له جد من أجداده في كتب التاريخ ولا في معركة كم نفر طاقين كم نفر، يقول جدي هذا في المعركة مبسوط لأن جد اللي ما أدري كم رغمة كان في المعركة مستاز أن جده مذكور. يا أخي إذا ذكرك الله مش جدك في كتاب، ذكرك من؟ الله عز وجل. هذا أعظم شيء، أعظم شيء أن يذكرك الله عز وجل. لو ذكر واحد في قصيدة ولا في مقال ولا في مجلس ولا كذا فرح بذلك، إذا ذكره بالخير، كيف إذا ذكرك من؟ الله عز وجل، لا وعند الملائكة، الله أكبر. فهذا الشيء عظيم جدا. إذا قال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الموضع الثاني من آية الكرسي الدال على علو الله عز وجل، نعم صلى الله عليه وسلم. الثاني اسمه جل وعلا العلي في قوله تعالى العلي، العلي العظيم آخر الآية. طيب، لما سمى الله نفسه بالعلي، أما قلنا قاعدة في أسماء الله عز وجل بأن أسماء الله عز وجل ماذا وماذا؟ أعلام وأوصاف، ما في اسم الله عز وجل ما له معنى. طيب اسمه العلي ومعنى ذو العلو المطلق، ما معنى المطلق؟ الكامل. علو الله عز وجل ماذا وماذا ماذا؟ علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر لجميع المخلوقات. نعم صلى الله عليه وسلم. ومسألة علو الله عز وجل مسألة عظيمة، والدليل على ذلك أن علو الله عز وجل ثابت في الكتاب والسنة بأكثر من 1000 دليل، والأدلة عليه متنوعة وكثيرة. طيب لاحظوا، يعني أنواع الأدلة متنوعة وهذه الأنواع متكررة حتى بلغ أنواعها مع تكرارها تجاوز 1000 دليل. سبحان الله، كيف يأتي إنسان وينفي علو الله عز وجل؟ كم نوع أنواع؟ الأنواع هذه كم مرة تكررت؟ كثير. أضرب الأنواع بالأعداد اللي ذكرت تجدها تتجاوز 1000 دليل على علو الله عز وجل. هذه الأدلة. أيضا الفطرة تدل على علو الله عز وجل، أيضا العقل السليم يدل على علو الله تبارك وتعالى، أيضا أجمعت الشرائع شرائع الأنبياء على علو الله عز وجل، أيضا أجمع العلماء على علو الله عز وجل. ما شذ بذلك إلا من كابر، إن حتى في نفسه يعلم أن الله في العلو، حتى بنفسه. يعني يقاوم هكذا سمع متعلم المشايخ ولا عنده شبهات شيطانية يحاول ينفي أن الله في العلو، لكن في الحقيقة أن الإنسان ما يستطيع يقاوم ألا يجد شعور يعني جاذبية، شيء مفطور عليه أن يكون الخالق. وين يا أخوان؟ في العلو، ما يكون في السفل فضلا يكون ليس بموجود، ما يمكن هذا. هذا ما يوجد أحد يقول به إلا على سبيل المكابرة أو عقله في لوثة، يعني مجنون ضارب مخ ضارب ينفي وجود الله. لكن كل ذو عقل سليم قطعا وحتما يؤمن بوجود الله، وكل عقل سليم قطعا وحتما يؤمن بوجود الله عز وجل يا إخوان في العلو، في العلو. نعم نشوف الآن. السلام عليكم. فمن الأدلة، فمن أنواع الأدلة على علو الله، أولا أسماء الله جل وعلا الدالة على العلو، وهي اسمه جل وعلا العلي، قال تعالى وهو العلي العظيم. نعم. ثاني اسمه جل وعلا الأعلى، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. ما قول إيش؟ إلا ابتغاء وجه ربك أو وجه ربي الأعلى، ربي الأعلى. نعم. صليكم. الثالث اسمه جل وعلا المتعال، قال تعالى الكبير المتعال، فهو متعال بذاته وصفاته وقهره. الله أكبر، الله أكبر. هذه أسماء الله عز وجل، وكل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، وأيضا جاء بالفعل سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن تعالى هو الأعلى والعلي والمتعال وسبحانه وتعالى، كل ذلك يدل على علوه سبحانه وتعالى. نعم. كذلك من أسمائه ماذا؟ رابعا اسمه جل وعلا الظاهر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. والظهور بمعنى الفوقية، والفوقية تكون فوقية الذات وفوقية الصفات وفوقية القهر. الله أكبر. نعم. خامسا اسمه الجبار، قال تعالى الجبار المتكبر، والجبار له معان، ومنها العالي، فالله فوق كل شيء بجبروته وعظمته. يقال نخلة جبارة يعني عالية، فالجبار له أكثر من معنى. اسم الله الجبار من معاني الجبار يعني العالي، الجبار العالي، ومن قولهم نخلة جبارة. ومن معاني الجبار يعني ذو الجبروت العظمة، ومعنى الجبار الذي يجبر الخواطر ويجبر العظام. ما الذي يجبرها إذا انكسرت؟ الله عز وجل. فهو يعني من اسمه الجبار يجبر الخواطر والكسور. طيب ثانيا، ثانيا وصفه بالفوقية كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم، من هؤلاء الذي يخاف ربهم من فوقهم؟ الملائكة. شوف إذا الملائكة يخافون، مع أنهم ذكر الله عنهم ماذا؟ أنهم لا يعصون الله ما أمروا ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك يخافون. فكيف يأتي واحد يقول أنا أعبد الله لا خوفا منه أو لا خوفا من ناره؟ ملائكة يخافون الذي لا يعصون الله عز وجل. فمن كمال الإيمان هو الخوف من الله تبارك وتعالى، بل هو الواجب على المسلم أن يخاف الله إذ أمر الله بذلك، قال فلا تخافوهم وخافوني. طيب هنا يقول الله يخاف ربهم من فوقهم في آية أخرى وهو القاهر فوق عباده. البدع ماذا يكون؟ يكون فوق عباده يعني بصفاته هو فوق عباده، أو بقهره فهو فوقهم يعني قاهرهم. طيب ما المانع أن تكمل الفوقية الكاملة فيكون جل وعلا فوق عباده بصفاته، كما يقال الذهب فوق الفضة يعني قيمته فوق هذا، صح ولا لا؟ الذهب فوق الفضة معنى إيش؟ أن قيمة الذهب أعلى من قيمة، إذن بالوصف الذهب أعلى فوق الفضة. ربنا جل على فوق خلقه يعني أعلى بصفاته من خلقه، صح؟ نتفق معهم. وفوق يعني إيش؟ فوقهم يعني قاهرهم. طيب الله عز وجل فوق عباده بصفاته وفوقهم إيش؟ قاهرا لهم. طيب باقي إيش؟ فوقه بذاته. ما المانع؟ أنت الآن أثبت الفوقية لله عز وجل بمعنى قاصر، قصرت على ماذا وماذا؟ فوقية الصفات وفوقية القهر، ونفيت ماذا؟ فوقية الذات. الله عز وجل أكيد أنه فوق خلقه، لأن إن لم يكن الله فوق خلقه أين سيكون؟ ها سيكون دون خلقه أو مساوي لخلقه. يعني إيش إيش القسمة العقلية تقول؟ ها أن يكون إما فوق خلقه وخلقه دونه، أو يكون مساو لخلقه، أو يكون هذا إخوان والعياذ بالله دون خلقه وخلقه فوقه. في قسم رابع في غير هذا؟ إذا قلت أنه مساوي وفوق ما خرجت عن قسمه، أثبتت هذا. إذا قلت هو فوق وأسفل العياذ بالله ما خرجت. إذا قلت بقي أن تقول إيش؟ لا أعلم. ما تعلم، ما تعلم أين الله عز وجل. طيب ممكن احنا نأجل هذا السؤال، أين الله؟ يقول أنا لا أعلم. لا تخلى تدخلني بالموضوع، خلاف طويل عريض، وهذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا. شو يقولون إخوان المصريين؟ سيب ونسيب. شو يقولون؟ سيب ونسيب. يقول أنا تركني من الموضوع. ماذا نقول له؟ سيب بعد، خلينا نسيب ونسيب. طيب أسألك أنت عن نفسك الآن، خلينا احنا عن سؤال ماذا؟ أين الله؟ أسألك أنت، أين أنت؟ أنت أين؟ فوق الله ولا دون الله ولا مساوي لله؟ يا أخي سيب سبنا يا أخي، أنا أسألك عنك أنت، ها؟ أنا أسألك عن نفسك أنت، ما أسألك عن الله عز وجل. أنت أنت فوق الله والله دونك ولا قل معي مساوي لله ولا ها أنت دون الله والله فوقك؟ هذا يقول بعد سيب ونسيب، أنا مش عارف أنا فين. هذه عند العوام، هذا اللي بالمرة هذا يقول هذا إيش ما يدري وين وين راسه، ما يدري وين الله حاط. ضيع نفسك، ما تعرف أنت أين أنت. تبهتم؟ هذا الضايع يقول أنا والله ما أدري أنت وين الحين، يمين شمال، كلم واحد بالهاتف يقول والله أنا ما أدري وين. شنو ذنبك؟ ذنبي مطعم، البلد كلها مطاعم، علمني أنت وين حتى أجيك حتى أوصل لك. قال والله أنا ما أدري، ولا أنا في البحر انقطع علي مثلا الوقود وفي السفينة تلفيني، ما أدري فوقي السماء وتحتي، أنا والله ما أدري أنا من شمال ولا جنوب. هذا إنسان ضايع. فكيف تقول عن نفسك أنا ما أعلم أين؟ لا أني فوق الله والله دوني، ولا مساوي لله، ولا إيش دون الله والله فوقي. أين ستذهب؟ وذاك الفطرة تجبرك إلا أن تؤمن بماذا؟ بأن الله في العلو. ومن الطرائف أن بعض طلبة علم من تركيا جاءوا الحج وتقابلوا مع الشيخ ذمين، هل سمعتها؟ لم يعني أقف عليها بنفسي، لكن يقولونها عن الشيخ ذمين. فهؤلاء متعلمين بالمعهد عندهم هناك ولا الجامعة بأن الله ليس فوق السماء، ليس في العلو. فقالوا للشيخ يعني ليس بالضرورة نقول أن الله في العلو كذا. الشيخ يعني على نقاش سريع قال أنتم حجاج طبعا؟ قال نعم. أمس كان يوم عرفة صح، كنت تدعون الله؟ قال نعم كنا ندعو الله. قال كيف كنتوا تدعون الله؟ هم أدركوا هؤلاء أنه إيش بيقول أنت كنت تدعون الله؟ يا رب يا رب، ها؟ لأن يعني سيتورط لو أجاب إجابة صريحة. فوضع يديه خلف ظهر فقال ليس بالظرف عادي، أنا ممكن أقول يا رب يا رب. فقال الشيخ لماذا رفعت رأسك تقول يا رب يا رب؟ ها صح ولا لا؟ حتى الكفار، حتى الكفار يقول يا رب، يضاغط عيدنا قال يا رب. صح، يلجأ إلى العلو، ما في مجال. حتى الساجد وهو جبينه في الأرض يقول يا رب، يدعو الله وقلبه أيه يا إخوان متعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب أنت ممكن تدعوه ولا يستجيب لك، تقول يا رب يا رب يا رب. عرفنا بأن الله سميع الدعاء، صح؟ يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ونقول يا رب يا رب يا رب، قال لي سنوات أقول يا رب يا رب يا رب، ما استجاب لي. من قال لك الله لم يستجب لك؟ من قال لك؟ الله استجاب لك، وأقسم بالله بأنه استجاب لك. لماذا؟ لأن الاستجابة التي استجاب الله لك ليس بالضرورة أن يعطيك ما سألت، ليس بالضرورة أن يعطيك ما سألت. فالله عز أرحم الراحمين، أرحم بعبده من الأم بولدها. يمكن لو أعطاك ما سألت لكان ذاك فيه هلاك لك وعطب لك وفضيحة لك. كم إنسان يتمنى يتزوج هذه بالذات، يا رب يا رب يا رب يا رب، آخر شيء ما الله يقسمها له ويتزوج واحدة خير منها، ثم ذيك ولا تطلع أخلاقها سيئة ولا كذا ولا الحمد لله أني إيش ما استجاب الله لي وتزوج فلان. أو كم كان إنسان يقول يا رب أدرس مكان فلان ثم ما يدرس، ما قبلوه، فيتبين له قال الحمد لله أن ما قبلوا منك، أو أن يشتري كذا يعني هذه لو أن إنسان راجع نفسه يجد في حياته أمثلة كثيرة. كنت أقول يا رب يا رب يا رب. واحد يقول لي أنه أراد أن يشتري الشقة في عمارة في تركيا واتفقوا كل شيء وكان رغبان فيها جدا جدا. يقول سبحان الله آخر لحظة جبت الفلوس وتكلم والده وبعت له الفلوس، قال صاحب الشقة قال لا العملة التركية نزلت، قال يا أخي احنا متفقين، قال ندمت ندم شديد فاتتني الشقة. يقول سبحان الله كان أتى الزلزال، زلزال تركي المشهور، يقول رحت ولا زلزال ضارب ايش العمارة اللي فيش، قال راح كان راحت فلوس راحت كذا، ما يدري مع انه كان يلح بالدعاء. الانسان ما يعلم، أنا والله يعلم وانتم لا تعلمون. طيب اذا كان انسان في بلاء مرض يعني يقول يا رب يا نعم، حتى لو كان مرض ما تدري، لو شافاك الله من المرض ربما تذهب وتكفر، واذا كفرت تدخل جهنم ما تخرج منه. ها يمكن هذا المرض يجعلك ماذا يا اخوان؟ قريب الله عز وجل. يمكن لو كنت بلا هذا المرض بغير هذا المرض لكنت متكبر على الله عز وجل، ولا يدخل جنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. يمكن لما كان فيك مرض تصيبك مصيبة أخرى، فالله عز وجل أرحم بعبده من الأم بولدها، فيصيبه بالبلاء حتى يكفر سيئاته حتى يرفع درجاته وحتى يصبر. وإذا صبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعطيك الله من الأجر ما لا تناله إلا بهذه المصيبة، إلا بهذا المرض، إلا بهذه المشكلة، فيعطيك الله ما لا يعلمه إلا هو. فربنا عز وجل أرحم الراحمين، علام الغيوب، لا تخفى عليه خافية، أرحم بعبده من الأم بولدها. ولذلك قد تمنع الأم ابنها من شيء وهو يبكي بكاء شديد ما تعطيه، تعرف أنه فيه مرض سكر، لو أعطته هذا الحلوى يؤثر فيه، أو أنه مادة من الآلة حادة لو أعطته ها تجرحه، أو أنه يبكي ألا يريد يذهب مكان فلان وهذا المكان فيه هلاك له، هو هي تمنعه وهو يبكي يريد أن يذهب، تتركه ما تتركه لأنه ما يفهم، ما يدري أن إذا راح هناك يصير له حادث فلاني. هذه الأم مع ولدها، فكيف بأرحم الراحمين جل وعلا؟ قد يمنعك من شيء لا تناله وأنت تتمنى وتسأل ويا رب ويا رب ويا رب وما أدراك. كم من إنسان ربما قتل من ولده، ولد يقتل أباه، موجود هذا ولا موجود؟ موجود. طيب هذا يقول يا رب أولاد يا رب أولاد يا رب أولاد، يمكن لو رزقك الله ولدا كانت نهايتك على يده. ولذلك قصة الخضر عليه السلام في سورة الكهف صح، صنع أشياء ظاهرها شيء وهي فيها فوائد. عاب السفينة لماذا؟ قال كان وراه ملك يأخذ كل سفينة غصبة، يعني كل سفينة صالحة يصادرها، هذا كسر فيها شوي ما يفوتها الملك، نجوا إيش بالسفينة خير من أن تصادر عنهم، وقتل الغلام خير أن يهلك والديه ويدخلهم النار ويرهقهما بالكفر، فأنجاه الله عز من الكفر بقتل الخضر للولد، لكن فعل ذلك بأمر الله عز وجل. تبهتم؟ إذن ربنا جل وعلا أرحم بعبده الأم بولدها. لا تقول لم يستجب لي، بل الله استجاب لك، إما أن يعطيك ما سألت أو يعطيك خيرا مما سألت، أو يصرف عنك سوءا وأنت ما تعلم، أو يدخر ذلك الدعاء أجرا وثوابا اليوم القيامة. يوم القيامة تحتاج إيش يا إخوان؟ حسنة واحدة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل منهم يومئذ شأن يغنيه. الأنبياء يقول اللهم سلم سلم، يقول كل من نفسي نفسي، شيء عظيم، هول عظيم. وإلا بذاك اليوم شوف دعاك اللي كنت تقول يا رب يا رب يا رب، ينقذك الله به وإلا ثواب. فلذلك الصحابة لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يفصل هذا التفصيل، إما يعطيك أو خير ما سألت أو يصرف عنك سوءا أو يدخل لك يوم القيامة، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، لما ربحاني ربحاني نكثر الدعاء، إذا يا رسول نكثر، قال الله أكثر، مهما تكثر الدعاء يعطيك الله أكثر مما سألت، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. ولذلك العلم يقولون ما أعطاك الله من النعم ما لم تسأله أكثر بكثير من النعم التي سألت الله إياها. قد تسأل الله عز وجل شيئا، ها يعني اللهم ينقص وزني ولا يزيد وزني وتقوى عضلاتي، تعال شوف الأجهزة اللي في جوفك عطاك الله. عمرك انت بحياتك فكرت يوم الأيام قلت اللهم رزقني كبدا أو كلى أو رئة أو جهاز تنفسي أو جهاز، قلت هذا بحياتك؟ ما أعطيك الله من غير لا تسأل، سمعا وبصرا وفؤادا ودما وكرويات حمراء وبيضاء وأعصاب ومفاصل وكلى ما أعطيك أجهزة. علماء ماذا يبحثون؟ يكتشفون في الجسم هذا أشياء عجيبة غريبة، أشياء تشوف في الجسم هذا كل ما نظرت فيه وتعمقت وفي أنفسك ما أفلا تبصرون. كيف العروق هذه؟ كيف الأعصاب هذه؟ كيف ينبت الظفر؟ كيف ينزل الدم؟ لماذا الدمع من العين؟ لماذا مثلا إفراز الأذن يختلف عن العين؟ إفراز العين يختلف عن الأنف؟ إفراز الأنف يختلف عن إفراز الفم؟ حاجات غريبة عجيبة من يحيط بها. وكلنا عندنا الأجهزة هذه وشغالة بحمد الله عز وجل. وكم من مريض ما عرف أن فيه الشيء الفلاني إلا ما أصيب. ها؟ يقول إيش؟ قال هذا كذا، هذا بنكرياس. مش بنكرياس، بعض الناس ما حتى ما يعرف شنو بنكرياس ولا عارف اسمه، لكن بنكرياس الناس إيش شغال. الذي يصاب عنده يعرفنا، ولا العصب الفلاني ولا المرض الفلاني ولا الصحيين ها السليمين ما عنده من النعم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. فهذه النعم العظيمة تستجعب نشكر الله عز وجل. لا تكن كما قال الله عز وجل عن الكافر، قال إن الإنسان لربه لكنود، قال يعد النقم ولا يعد النعم. بس يقول أنا كذا، بعض ماكلين تبن، وين ماكلين تبن؟ كان نسوي إحنا تكميم من وين ماكلين تبن؟ قولوا يا قول الحمد لله، أحمد الله، ما تقول ماكلين تبن، ها؟ ما في حرية، إيش حر؟ أحسن الحرية، هذه من أعظم بلاد المسلمين حرية الذي نعيش فيها. تدرون كثير من الناس ما يستطيع يعمل درس ذكر لله عز وجل على العقيدة السلفية، درس التوحيد في لا إله إلا الله، ألا يستأذن؟ لا. وبعضهم إذا وحد الله عز وجل يشنق، يسجن، يقتل. ليش توحد الله عز وجل؟ لماذا؟ لماذا تتكلم بالتوحيد؟ ما سمعنا قط. الآن كم وكم ونحن في هذه الدروس نشرح كتب التوحيد والعقيدة السلفية، والله ما منعنا قط ولا واحد. أذهب إلى بعض البلاد يقول ما عليك تتكلم بالتوحيد، بس لا تقول محمد عبد الوهاب. ها يعني ترى حساسين عندنا، يعني نقول محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وندرس ونعيد ونكرر والشروحات، ولا حد يمنعك. ها ما حد يمنعك، نذهب ونصلي ونرجع ولا ندرس والحمد لله. الحمد لله، لئن شكرتم لازيدنكم. ما في حرية، ايش الحرية؟ مش حرية تسب الناس، تريد تسب، تريد تكون حاكما، تريد تقطع الكبير والصغير، هذا نوع حرية، هذا سوء أدب، هذا انحراف، هذا ضلال، هذه معاصي. الحرية أنك تكون عبدا لله عز وجل، لأنك إن لم تكن عبدا لله ستكون عبدا لغير الله، إما للشيطان أو للصنم أو للهوى أو لمخلوق أدنى منك أو أعلى منك أو مساو لك أو لهوى، فرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن الحرية أن تكون عبدا لله عز وجل، واضح؟ طيب، إذا من أسماء جل وعلا ماذا؟ أو من الصفات الفوقية. وبعد ثالثا استواؤه جل وعلا على العرش، والدليل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، يعني الرحمن العرش على هذه في حق الله عز استوى بمعناها على، ولا في حق الله وفي حق المخلوق استوى بمعناها على، والمخلوق بعد حتى المخلوق استوى معناها على. هذكر الله عن المخلوق بأنه استوى في قوله تعالى لتستوى على ظهوري ثم تذكر نعمة ربكم إذا سويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني الاستواء لغة معناه العلو على الشيء، استوى على الدابة، استوى على الفلك، استوى جل وعلا على العرش، يعني على عليه سبحانه وتعالى. طيب بعدين رابعا نزوله إلى السماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، وهذه حديث مش حديث واحد، فكان ينزل السماء الدنيا إذن هو فعل جل وعلا. طيب، لكن لا نعرف كيف ينزل لأن لا نحيط بالله علما. كل صفات الله عز وجل لا نعرف كيف هي، لماذا؟ لأن الله في الغيب ولا نحيط بعلما، لا نحيط بعلم بالله عز وجل كيف ذاته ولا كيف صفاته أبدا، ولا صفة لله عز وجل نعرف كيفيتها. نعم. السلام عليكم. خامسا إنزال رب العالمين الكتاب كما في قوله الكتب. السلام عليكم. إنزال رب العالمين الكتب كما في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كم آية فيها أن الله أنزل إن أنزلناه في ليلة القدر أنزلنا في ليلة مباركة تنزيل كثير صح؟ هذه عدها كم كلا تدل على أن الله في العلو، كون نزل الكتاب ها يعني هو في العلو فأنزل الكتاب ونزل الكتاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. سادسا صعود الكلم الطيب إليه. نعم. والدليل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. إذا كان الكلم الطيب يصعد الله عز وجل، إذن الله في العلو. نعم. سابعا أنه كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. الله أكبر. وين كتب هذا؟ عند الله ها فوق عرشه. إذن الله فوق العرش. نعم. ثامنا الرفع الأمر خطير، يعني واحد ينكر علو الله عز وجل هذا أمر خطير. يقول ابن القيم من قال ليس فوق العرش إله يعبد فهو كافر. فوق العرش ما في إله يعبد، إذن أين الله عز وجل؟ أين الإله الذي يعبد بحق وحده ولا شريك إن لم يكن فوق العرش؟ ما في مجال إلا أن يكون جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات، الله عز فوق جميع خلقه، الله عز وجل هو العلي الأعلى. نعم. السلام عليكم. ثامنا رفع عيسى بن مريم عليه السلام إليه كما في قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. تاسعا صعود الملائكة والروح إليه كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إذن تعرج يعني إيش؟ العروج والصعود الأعلى. الملائكة والروح، ملائكة معروف والروح جبريل عليه السلام. نعم. أحسن لكم. عاشرا كونه جل وعلا في السماء كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء. كونه في السماء، في السماء لها معنيان كلاهما حق. في السماء يعني على السماء، ففي بمعنى على، في بمعنى على. وهذا حتى في القرآن قال جل وعلا لأصلبنكم في جذوع نخل يعني على جذوع نخل. قل سيروا في الأرض يعني يعني على الأرض، مش فيها يعني داخلها صح؟ في بمعنى على. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. في السماء أمنتم من في السماء. المعنى الثاني شنو المعنى الأول؟ قلنا عن المعنى الأول في السماء يعني على السماء. المعنى الثاني السماء يعني العلو، يقال عن الشيء العالي سماء، فمعنى في السماء يعني الله في العلو. والدليل على أن السماء يطلق على الشيء العالي قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من أين ينزل؟ من السحاب، فسمى السحاب سماء لعلوه. فالله عز في السماء يعني على السماء، والله عز في السماء يعني في العلو، وكلا المعنى حق. واضح؟ وليس قطعا في السماء يعني السماء ظرف والله فيها داخله مثل ما نحن الآن حين في هذا المكان يعني نحن داخله، لا، ربنا جعل ليس في المخلوقات، ليس مخلوق في الله ولا الله في المخلوق. الخالق جل وعلا بائن من خلقه، مستوى على عرشه بائن. ما معنى بائن من خلقه؟ يعني ليس الله في المخلوقات ولا المخلوقات في الله عز وجل. الخالق شيء والمخلوق شيء آخر. واضح؟ ولو كان الله في المخلوقات أو في مخلوق في الله لكان الذي يعبد الله سيعبد الله والمخلوق اللي فيه، هذا لا يمكن، صار الشرك بعينه. لكن الله في العلو مستوى على عرشه بائن من خلقه جل وعلا. نعم. السلام عليكم. قوله في السماء في بمعنى على كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي على الأرض، وقوله تعالى وقوله تعالى في السماء أي في العلو، فالشيء العالي يقال عنه سماء، ولهذا سمى الله تعالى السحاب سماء لعلوه كما في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كما وقد جاءت السنة النبوية بأنواعها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية في إثبات أنه جل وعلا في السماء. سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما كلام النبي قوله، وإما ماذا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإما تقرير يعني يرى الشيء ويقره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقر باطلا ولو حتى مكروها، شيء خطأ ينكره. طيب يقول أن علو الله عز وجل ثبت بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام وبأفعاله وبتقريره. نشوف. نعم. فالقولية كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الله أكبر، هذا عامة المسلمين حافظينه. حتى لو واحد يناقشك يقول له ما تعرف حديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من، هو راح يكمله في السماء. واضح؟ طيب هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا في أقوال للنبي عليه الصلاة والسلام غيرها. نعم. أنا أمين من في السماء وغير ذلك. نعم. والفعلية كقوله صلى الله عليه وسلم: على رؤوس الأشهاد يوم عرفة، ألا هل بلغت؟ قلنا نعم، قال: اللهم اشهد. ويشير إلى السماء، يشير السماء، اللهم اشهد، يشير السماء. إذا ما بالفعل أشار إلى ماذا؟ إلى علو الله عز وجل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بعدين والتقريرية إقراره صلى الله عليه وسلم الجارية على قولها: إن الله عز وجل في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: ومن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أقرها، هل أنكر عليها الجواب؟ ما أنكر، قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رأيتم إقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعض البدع ماذا يقول؟ يقول يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ على قدر عقلها، يعني طفلة قالت الله. لا، ما في طفلة قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، لا تقولي هذا، لا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل. فهذه لو كان جوابها خطأ أن الله في السماء لا أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إيش؟ ما أنكر عليها، أقرها، بل قال: اعتقها فإنها مؤمنة، فإنها مؤمنة. تعرفون زينب بنت من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جحش وزينة. للنبي عليه الصلاة والسلام زوجتان بهذا الاسم، زينب، زينب بنت جحش، هذه بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وزينب بنت خزيمة، توفيت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه زينب بنت جحش قرشية، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لمولى كان عنده واعتقه اسمه زيد، وهو اسم الصحابي الوحيد المصرح باسمه فيه في القرآن. ثم كانت تترفع عليه: أنت مملوك، هذه قرشية من أكابر قريش. فكان يتضايق منها، فكان يشتكي للنبي عليه الصلاة والسلام. وكان زيد هذا قد تبناه النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، كان يدعى زيد ابن محمد، ثم جاء الإسلام ونهى عن التبني، فقال: ادعوهم لآبائهم. فدعي إلى أبيه، فقيل عنه إيش؟ زيد ابن حارثة، يعني نسب إلى أبيه. فكان العرب عندهم واحد ما يتزوج طليقة الابن المتبنى، هو ما هو ابنه أصلا، يعني المتبنى لو طلق امرأة لا يجوز إيش أن يتزوجها المتبني، يعني ينزلون زوجة المتبنى بزوجة الابن. الآن محمد بن سالم الطويل الله يحفظه ويرزقه زوجة صالحة، إذا تزوج من امرأة شو تصير هاي البنت؟ هذه تحرم عليها خلاص، بس يعقب عليها. إذا قال ماذا محمد؟ قل قبلت. قال محمد: قبلت، مو مصدق، ها، صارت هذه حرام علي بكلمة إيش؟ قبلت. قال: زوجتك ابنتي فلانة. قال محمد: قبلت، صارت هذا إيش؟ حرام علي. تبهتم؟ حتى لو أن الابن مات عنها أو طلقها بعد لحظة حرمت على الأب، لكن زوجة المتبنى هو أصلا ليس بابن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبره الله عز بأن مصير يعني المصير لهذه المرأة زينب سيطلقها من؟ زيد، وهي راح تكون زوجة لك، حتى يقطع هذه العادة اللي ما أنزلها جل وعلا بها من سلطان، أصلا ما هو ابنك والزوجة إيش؟ لا تحرم عليك. تطبيقا عمليا سيتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بعد طلاق زيد له وبعد دخوله عليها. فكان كلما اشتكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم مما يجده من زينب رضي الله عن الجميع، قاله: اتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله. فعاتبه الله عز وجل، قال جل وعلا: واتقوا الذي أنعم الله عليك، عليه يعني بالنعم الكثيرة من الإسلام، وأنعمت عليه بالعتق اعتقه، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك بأن إيش؟ راح تكون زينب زوجتك، ما الله مبديه، وتخشى الناس والله حق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجنك. من اللي زوجها؟ ربنا جل وعلا زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم زينب. انتبهتم؟ زينب كانت تقول لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام تفتخر عليهن وعلى نساء العالمين، تقول زوجكن آباءكن. أنت من زوجك؟ أبو بكر وبوت، وأنت عمر، وأنت وأنت. قالت وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وكانوا يسمعون ذلك الصحابة ولا واحد أنكر عليه. ما قال لا، ومن قال بأن الله فوق سبع سماوات؟ فقال هذا دليل على إجماع الصحابة بأن الله، وكان ينتشر خبرها وعند النساء بعد. كانت زينب إيش يا أخوان؟ تباري عائشة. جاء في الحديث في البخاري أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، حزب ترأسه من؟ عائشة، وحرس وحزب ترأسه زينب، يعني مجموعة هنا مجموعة هنا. كانت تباريها، وكان يعني في داعي كبير جدا لو أن كلامه خطأ لقال لا، من قال أن الله فوق سبع سمواته؟ فكنا يسمعنا ويسمع الصحابة وهي تقول وزوجكنا زوجكنا أباءكم وزوجنا الله من فوق سبع سماوات، فسكتوا. قالوا هذا إجماع على من الصحابة بأن الله فوق سبع سماوات. انتبهتم؟ زينب كانت ذات دين. لما افتري على عائشة بالإفك العظيم، وآتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حقيقة عائشة، هل صحيح ما يقال؟ بقي في بلاء خمسين ليلة، خمسين ليلة ابتلى الله المؤمنين وابتلى محمد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما قيل في زوجه. فسأل عليا استشارة وأسامة وبريرة مولاتها إلى أن بلغ إلى زينب، فسأل عن عائشة. تباريها فرصتها ولا لا؟ فرصتها، لكن كانت ذات دين. عائشة تروي قالت وكانت ذات دين تدينة. فقال ما تقولين في عائشة؟ قالت زينب أحمي سمعي وبصري، يعني لا شفت ولا أسمع. عائشة أطيب من طيب الذهب، منافستها، لكن الدين عندها أقوى، فقالت أطيب من طيب الذهب. هذا إجماع. فأنت يا عبد الله في عقيدتك بأن الله في العلو في السماء بحمد الله عز وجل، أنت على الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء وإجماع العلماء وعلى الفطرة وعلى العقل السليم، كل أدلة بأنواعها أثبتت علو الله عز وجل، فهنيئا لك عقيدة أهل السنة والجماعة. وهكذا انتهت الرسالة بحمد الله عز وجل، وإن شاء الله الأسبوع القادم رسالة أخرى والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى الصحابة أجمعين. ممكن تقرأ الخاتمة؟ في خاتمة أبشر نشوف. خاتمة بعد هذا العرض الموجز لمعاني سورة الفاتحة وآية الكرسي وبيان فضلهما وما تعلق بهما من مسائل، حري بكل مسلم ناصح لنفسه أن يحافظ على قراءة آية الكرسي في يومه وليلته في المواطن المشروعة، وأن يحرص على تعليم هذه الفضائل لأسرته وأبنائه وجلسائه ليعم الخير بين المسلمين، فثمرة العلم هي العمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك. وأسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين، وأن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم آمين. وأنا أشكركم جميعا لحضوركم، فلولا الله عز وجل ثم حضوركم ما قرأنا. جزاكم الله، أنتم أحسن إلي، وأشكر صاحب المجلس وأخوانه وابناء عمه جزاهم الله خير على كرمهم. نسأل الله جميعا دائما على طاعته وعلى استقامته على أمره، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.